كيف قدرهما قدر المرفقين، لأن الله تعالى له في خلقته سبحانه وتعالى قد يخلق إنسان بلا مرفقين. نعم، فإذا كان خلق إنسان بلا مرفقين فنقدر. نعم. ويجب غسل ما على اليدين من شعر وسلعة كذلك. فلو كان في يدي شعر كثير يقول يجب عليك أن تغسله، ورسال الله السلامة. الله تعالى جعل على يديه سلعة. إيش معنى سلعة؟ يعني درديمة. نسأل الله بعض الناس تأتي درديمة سلعة، يعني الشيء الزايد عن الجسد، الشيء الزايد عن الجسد يسمى سلعة. فلو خلق الله في يده سلعة أو في وجه، نسأل الله السلامة، في وجه سلعة، يجب عليه أن يغسلها ما دامت هي في حدود أعضاء الوضوء. نعم. ويجب إزالة ما تحتها من وسخ يمنع وصول الماء إليه. نعم، كذلك إذا قال الإنسان عنده أظافر طوال، أظافره طوال ولا يقصها، وتحت الأظافر نرى الوسخ أسود تراب، نقول له يجب عليك أن تزيل هذا التراب، أن تزيل التراب هذا ليه؟ ليصل الماء إلى الجلد، إلى جلد الأصابع، إلى جلد الأصابع. كذلك إذا كان هناك وسخ تحت الشعر يجب عليه أن يزيله حتى يصل الماء إلى البشرة، إلى بشرة الأعضاء. نعم. طيب. والرابع مسح بعض الرأس عند الشافعية ولو ثلاث شعرات، لكن يأتينا في السنن أن الأفضل والأحسن مسح جميع الرأس. فأنا أقول لكل شافعي وطالب علم، طالب العلم إذا أراد أن يفعل هكذا يفعل هكذا، بدل أن يقول هكذا يفعل هكذا. ليه؟ لأنه يقول ومن سنن الوضوء مسح جميع الرأس. وعند الإمام أبي حنيفة الواجب عنده مسح الرأس، مسح على قدر الناصية. من فين دليل الإمام أبي حنيفة رحمه الله؟ قال على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كانت عليه العمامة عليه السلام رفع العمامة ومسح الناصية، ثم أخذ ماء ومسح على على العمامة، فقال الرسول مسح الناصية. فالواجب عنده أن يكون على قدر مسح الناصية، يعني ربع الرأس. لكن لو مسحه كله أفضل، الإنسان لا يترك الأفضل، لا يترك الأفضل، حتى إذا رأى إنسان يفعل هكذا يقول له الشيخ افعل كذا. نعم. والرابع مسح بعض الرأس من ذكر أو أنثى أو خنثى، ومسح بعض شعر في حد الرأس، ولا تتعين اليد للمسح بل يجوز بخرقة. يعني وصول البلل إلى الرأس، وصول البلل إلى الرأس عند موضعي مسح الرأس. نعم. بل يجوز بخرقة وغيرها. نعم. لو بل المنديل وفعل به هكذا. نعم. طيب. ولو غسل رأسه جاز. لكن الأفضل نفعل مثل ما فعل نبينا محمد، كما في رواية البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الماء بيديه الشريفتين، رواية مسلم فعل هكذا، ورواية البخاري لا، أتى من خلف قشع رأسه عليه السلام وفعل هكذا. هذا هو. فنحن نفعل الأحسن الاتباع، وإذا كان على رأسه عمامة نفعل مثل ما فعل الرسول، نمسح الناس ونمسح بعد ذلك على العمامة. نعم. طيب. ولو وضع يده المبلولة ولم يحركها جازا، يعني وضع يده هكذا ولم يحركها جازا، متى؟ عند موضع بعد غسل اليدين، بعد غسل اليدين. نعم. وعند طيب. والخامس غسل الرجلين مع الكعبين إن لم يكن المتابع. الشافعية لم يعدوا المضمضة ولم يعدوا الاستنشاق ولم يعدوا غسل الكفين، قالوا على أنها سنة، ولم يعدوا كذلك مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء غير ماء الرأس، لا يأخذ ماء الرأس ويمسح به، بل يأخذ ماء آخر ويمسح به الأذنين، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب. والخامس غسل الرجلين مع الكعبين إن لم يكن المتوضئ. بين الكعبين يا شيخ، الكعبين العظم الناتئان هذا، وهذا يسمى عقب، هذا يسمى عقب، ولذلك جاء بالحديث ويل للأعقاب من النار، وجاء كذلك خللوا أصابعكم لا يخللها الله يوم القيامة بالإيه بالنار، فيفعل في يديه لما يغسل يديه يفعل هكذا، وإذا غسل رجليه كذلك يدخل الماء بين أصابعه بين أصابعه، وكذلك ينتبه لهذا الموضع الأخمص، الأخمص هذا يسمى الأخمص، سمى إيه الأخمص، بعض الناس لهم أخمص وبعض الناس ليس لهم أخمص، بعض الناس لهم أخمص وهو المرتفع، هذا الموضع المرتفع ينتبه له الإنسان يخلي الماء يجي إليه، وكذلك ينتبه للعقب، العقب كان الرسول يدير الماء عليه عليه الصلاة والسلام، لأن بعض كثير من الناس يكب الماء ويبقى العقب ناشف، تجي يروح يقف في الصف واحد يقول له يا شيخ خلف رجلك ناشفة فما غسل، يقوم يسوي كده بيده يقول له لا ارجع وكب عليها ماء، هذا يسمى مسح، ما يسمى غسل، الغسل هو جريان الماء، الغسل جريان الايه جريان الماء. نعم. طيب. ان لم يكن المتوضئ لابسا للخفين فان كان لابسهما وجب عليه، فان كان لابسهما وجب عليه مسح الخفين أو غسل الرجلين، ويجب غسل ما عليهما من شعر وسلعة وأسر زائدة كما سبق في اليدين. كما سبق في اليدين. يعني لو كان شعر، لو كان الرجل عليها شعر كثير، نعم يجب عليه أن يغسله. كذلك لو كان هناك أصبع زائد في الرجلين أو في اليدين يغسله. كذلك لو كانت مثلا الله السلام لنا لكم هناك مثل الدملة كده يعني فوق رجلي أو فوق يديه لا بد أن يغسلها، نسأل الله أن يعافينا ويعافي الجميع. نعم. والسادس الترتيب في الوضوء. الترتيب في الوضوء كيف الترتيب؟ مثل ما ذكره الله، غسل مثل ما فعل الرسول، غسل الكفين ثلاثة، نعم ثلاثة مرات يأخذ الماء يغسل الكفين، ثلاثة مرات يأخذ الماء يغسل الإبريق. نعم. والمضمضة ثلاثة، يدير الماء في فمه، يعني الماء يحوله في فمه حتى يخرج الأوساخ المعلقة بين أدراس، وإذا كان بالسواك أحسن وأحسن، إذا كان بالسواك أحسن وأحسن، خصوصا إذا كان بالأراك، بالأراك لأن الأراك فيه فوائد، وقد ذكرت لكم على أن الشيخ ابن علان الصديقي أحد علماء مكة في القرن الله أعلم في القرن العاشر أو في القرن أظن في القرن الثامن، نعم يعني ذكر في شرح الأذكار 80 فائدة في الأراك، 80 فائدة في الإيه في الأراك، حتى على أن واحد يخبرني يقول أنه راح مدري جهة برلين مدري جهة، وكان واحد مريض معه مرض في جسدي مدري في في في في, إيه في جسدي، نعم، فلما عاينه الطبيب الألماني قال له يا شيخ هناك أراك أراك أراك، هنا ما عندنا أراك، هناك عندكم في أراك، هذا سوي كده، فهذا أراك، الأراك هذا عظيم، كان الرسول لا يتركه والصحابة كانوا لا يتركونه، لا يتركون السواك لأنه يطهر الفم ويزيل الأوساخ التي تعلق بالفم، نعم، ويجعل له رائحة جميلة، يعني رائحة الأراك، نعم. ومرة من المرات دخل سيد علي رضي الله تعالى عنه والسيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول تتسوق، ها، وكان فقال شعرا، فقال شعرا يخاطب الأراك الذي جاء في فم فاطمة، في فم فاطمة يقول حضيت بثغرها يا عود الأراك، حضيت يا عود الأراك بثغرها، يعني أنه ما أحد وصل إلى فم فاطمة غيرك أنت، نعم، حذيت يا عود الأراك بثغرها، ما خفت مني يا أراك وأراك، ما خفت مني أنا زوجها أراك تقبلها، ما خفت مني يا أراك أراك، لو كنت مثلي يا أراك قتلت قتلتك ما فاز منها يا أراك سواك، لو كنت مثل إنسان أنا كان قتلتك، يعني عندي غيرة، عندي غيرة، لا أحب أن زوجي يأتي إلي غيرها، غيري زوجه. نعم، نسأل الله العافية. طيب، الترتيب في الوضوء على ما أي على الوجه الذي ذكرناه في عد الفروض، يعني يغسل كفيه ثلاثة، بسم الله الرحمن الرحيم، ويغسل كفيه ثلاثة ويخلي، ثم يتمضمض ثلاثة مرات، ويمج الماء في كل مرة يخرج الماء، نعم، ويستنشق ثلاثة، يدخل الماء في أنفه ويمصه إلى فوق، ما لم يكن صائما، ما لم يكن صائما، ثم ينثره، يخرجه من الأنف كل مرة ثلاث مرات حتى يخرج ما تعلق من الأوساخ بالأنف وبشعر الأنف إلى آخره. وهذه من الفوائد، الله تعالى جعل الشعر في الأنف حتى تعلق به الأوساخ، ما تدخل إلى الدماغ، زي الصدام، إذا جاء الغبار تجد الإنسان وقت الغبار، وقت ما يحرك الحب أو الدقيق، تجد الشعر الذي في أنفه يصير أبيض، يتعلق به الإيه؟ يتعلق به الدقيق ويتعلق به التراب. فهذه من الحكمة التي، ما الحكمة في جعل الأنف فيه إيه؟ فيه شعر. هذا الناس يقول لك إيش فيه شعر، ما يدري على أنه لو لم يكن الشعر كان تآذى دماغه، بالإيه؟ بالأوساخ التي تأتي مع الغبار إلى آخره. طيب، بعد ذلك يغسل وجهه مع النية، عند غسل أول جزء من الوجه، والنية محلها القلب. طيب، ثم بعد ذلك، وعند الشافعية يعدون على أن التلفظ بها سنة، والإمام مالك يقول على أنها بدعة، الرسول ما تلفظ، محلها القلب فقط، والشافعية ليس عندهم دليل، صحيح، الشافعية ليس عندهم دليل إلا دليل عقلي، يقولون ليساعد اللسان القلب. طيب، الرسول هذا لا، بس هذا يقول يساعد اللسان القلب. إذن نرجع إلى أن النية محلها القلب. نعم، الإنسان لا يكون متعصب زي ما قلنا لكم، ما أحلى الإنسان الذي يعرف دليل إمامه وغير متعصب، نعم، مقلد غير متعصب، يسير حيث الدليل، يسير حيث الدليل. نعم، طيب، بعدين يزيد، ثم عند بعد ذلك يمسح رأسه بالماء مثل ما فعل الرسول عليه السلام. نعم، بعد ذلك يمسح أذنيه بماء جديد، يدخل هذا رأس الصبابة، يدخلها في السماخ هذا، ويديره في المعاطف حتى أن الوسخ يخرج. شوف كيف يديره في المعاطف، وهذا يجعله من خلف. نعم، ثم بعد ذلك ايش يفعل الرجل؟ تم الكلام. طيب، ها، فهذا الترتيب واجب عند الشافعية وعند غيره، وعند الإمام حنيفة ليس بواجب. لو غسلت رجلك قبل وجهك عنده جائز، دليل ما في دليل، عنده دليل ما هو دليل؟ يقول على أن الواو لمطلق الجمع، أنتم تقولون في العربية أن الواو لمطلق الجمع، وأنتم أخذتم بهذا، كل له مشرب، لكن ما قال أن افعلوا كذا، يعني قال لو حصل من إنسان غسل يده قبل وجهه، نعم، نقول له هذا باطل، يقول عنده ليس بباطل، لأنه يقول جاء زيد وعمر، ها، جاء زيد قدام أو جاء زيد بعده، أو عمر قدام أو زيد بعده، لمطلق الجمع، لمطلق الإيه. والشافعية يقولون لا، هذا للترتيب، والدليل على ذلك فعل الرسول، الرسول ما قدم شيئا عن شيء، ابدأوا بما بدأ الله، كل معه دليل، رحمه الله أسيادنا، كل معه دليل، ابدأوا بما بدأ الله به. نعم، نسأل الله أن يوفقنا ويرحمهم ويجزيهم عنا خير الجزاء. نعم، ولو نسي الترتيب لم يكفي، لو نسي الترتيب عند الشافعية وغيرهم يقولوا عيد الوضوء، ها، وعند الإمام حنيفة يقول لا تعيد. ليه؟ لأن الواو لمطلق الجمع، لكن الذين يقولون على أنه يعيد يقولون أن الرسول هكذا فعل، كل معه دليل، أسياده. نعم، طيب، ولو غسل أربعة أعضاءه دفعة واحدة ولو غسل أعضاءه الأربعة الوجه أعضاءه دفعة واحدة ولو غسل أربعة أعضاءه كيف أربعة ولو غسل ولو غسل أربعة أعضائه شيخ دفع يا حبيبي التالي طيب التبي أرجع للنحو أصبر جلد شوي ولو غسل أربعة أعضائه إيوة ولو غسل أربعة أعضائه ولو غسل أربعة أعضائه غسل هو المتوضي أربعة مفعول أعضائه مضاف إليه والهاء مضاف إليه نعم دفعة طيب. واحدة بإذنه بأذنه ارتفع إيش بيقول ولو غسل ولو غسل أربعة أعضائه دفعة واحدة بإذنه ارتفع حدث وجهه فقط نعم يعني لو كان إنسان جاء وقال له وضيني ووضأه وغسل جميع الأربعة في دفعة واحدة من غير ترتيب بإذن الذي يوضأ نعم إيش يقول يا سيدي وسننه بعدين إيش يقول ولو غسل أربعة أعضائه دفعة واحدة بإذنه ارتفع حدث وجهه فقط هذا الجواب جواب لو ارتفع حدث وجهه عند من عند الشافعية ومن يقول بالترتيب نعم ومن يقول بالترتيب أما الذي لا يقول بالترتيب يقول أصل الوضوء صحيح الوضوء صحيح ليه لأن الواو لمطلق الجمع طيب وسننه أي الوضوء تم الكلام حق الايه حق الاركان الان يريد ان يبين لنا سنن الوضوء سنن الايه سيني الوضوء وسنن الوضوء نعم وسننه اي الوضوء اشد اشياء عندك ولو في البيئة في الحاجة عليه شيء عليه التعليق قوله ولو غسل اربعة هذا مو قوله صلى الله عليه وسلم نعم اما قوله صلى الله عليه وسلم قوله فلو نسي الترتيب إلى آخره تفريع على قوله والسادس الترتيب ومن جملة التفريع قوله ولو غسل أربعة إلى آخره لأن المعطوف على التفريع تفريع ومثل نسيان الترتيب إلا ومثل نسيان الترتيب الإكراه على تركه هو نسي أن يرتب كما يقول مرتبون أو إنسان أكرهه قال له إن تغسل وجهك أول أنا أضربه أول غسل يدك أكرهه إنسان ومثل النسيان الإكراه واحد قال له جاي غسل يريد أن يغسل وجهه نعم مع النية قال لها لا أول غسل يده واحد أكرهه بالقوة نقول حكم الإكراه حكم لإيه حكم النسيان النسيان واحد أنت نسيت كذلك لو واحد أكره أقوى منك قال لك إن لم تغسل يدك قبل وجهك أنا أبطلك فأنت غسلت يديك قبل الإيه قبل الوجه حكم النسيان نعم طيب وأما قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان الخطأ والنسيان وما استكره عليه فمحله في غير خطاب الوضع وأما فيه فيؤثر نسيان وإكراه نعم وهذا من خطاب الوضع وهو خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا يعني يقول الشيء يعني على أن الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومشكره عليه في الشيء الذي لا يكون من الخطاب الوضعي يعني خطاب الله يقول لك افعل كذا افعل كذا افعل كذا افعل كذا فأنت إذا واحد استقرأك أو أنت نسيت أو كذا أو كذا لا تؤاخذ عليه، لكن ما لم يكن خطابا وضعيا، ما لم يكن خطابا إيه وضعيا. نعم. طيب طيب بعدين. وسننه الوضوء عشرة أشياء. الموالاة كمان الشيء. نعم. تحديد والموالاة. الموالاة سنة. لا ايوه الموالاة في السنة يجيبها، ما يجيبها في الفروض. الموالاة سنة. سنة يعني لو إنسان غسل وجهه وجف وقعد مدة وجف وغسل اليدين بعده صحيح، لكن نقول له تركت سنة. الوضوء صحيح لكن نقول تركت سنة، لأن الموالاة من السنن لا من الأركان، بخلاف الترتيب. الترتيب عند الشافعية واجب، لكن الموالاة ليس بواجب. يعني لو تأخر وجف وجهه ثم غسل يديه الوضوء صحيح، لأن يعدون الموالاة ليس بالركن، إنما هي ستأتينا وسننه. نعم. قوله ولو غسل أربعة إلى آخره، مثله ما لو نكس وضوءه فيرتفع حدث وجهه فقط. لو نكس كيف نكس؟ يعني غسل رجله ثم رأسه ثم أذنه ثم أذنيه ثم مسح رأسه ثم غسل وجهه. ها إيش نحسب عند الشافعين الذي يقول الترتيب؟ يقول غسل الوجه. أنت الآن غسلت الوجه، هذا أول شيء. إذن أعيد اليدين،